السلام عليكم. الحمد لله والشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فاللهم سلم وصل على النبي وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. في هذه الليلة الطيبة المباركة قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفع 10 درجات، ويحط 10 خطيئات، ويكسب 10 حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل عند رب ملك يبلغني من يسلم عليه أمتي. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة البقرة، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتل. هنا الله تبارك وتعالى قدر وجود المقاتلة والقتل بين الأمم وبين أتباع الأمم من بعد ذلك، وهذا وفقا وهذا إنما كان وفقا لمشيئته. الله تبارك وتعالى لا يحب القتل ولا القتال، ولكنه شاء ذلك لحكم لا يعلمها إلا هو، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الشاهد من هذا الأمر أننا نقول أن هذه المقاتلة التي وقعت بين الأمم السابقة إنما تقع وفقا لمشيئة الله. أن الذي يقع عندنا في هذا الباب، باب عندنا ما يقع وفقا للمشيئة، وهذا هو الذي يسمى الحكم الكوني. وهناك ما يكون وفق الحكم الشرعي، عندنا الحكمان والأمر والإذن إذنان، وكلاهما نفس المعنى. الحكم الشرعي أو القول أو الأمر الشرعي يختلف عن الأمر الكوني. طيب، فالأمر الكوني له ضوابط تختلف عن الأمر الشرعي. الأمر الكوني له ضوابط، الأول أنه إذا أراده الله فلا بد أن يقع. الضابط الثاني أنه يقع فيما يحبه الله ما لا يحب. مثلا الله عز وجل لا يحب الكفر، ومع كما قال تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن الله تبارك وتعالى أذن في وقوعه وفي حدوثه، وهذا يسمى أمر كوني. الأمر الكوني كما ذكرنا ضابطان بهما يوقف. الضابط الأول أن يقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. الضابط الثاني أنه إذا أراده الله فلا بد أن يقع. أما الأمر الشرعي فعلى خلاف ذلك. الأمر الشرعي عكس ذلك. الأمر الشرعي له ضابطان أيضا على عكس الأمر الكوني. الأمر الشرعي يكون فقط فيما يحبه. الضابط الثاني أنه قد يقع وقد لا يقع. بمعنى قوله تعالى: وربك ألا تعبد إلا إياه. هل هذا قضاء شرعي أم كوني؟ وقد ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا قضاء شرعي. لماذا؟ لأن العبادة أمر يحب الله. طيب، الضابط الثاني، هل هذا القضاء وقع على كل العباد؟ لا، منهم من استجاب فعبد الله ومنهم من كفر. فإذا قلت تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذا ما طبقنا على هذه الآية الضابط التي ذكرناها في الحكم الشرعي الحكم الكوني، علمنا أن هذا القضاء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي. طيب، مثال آخر، الله تعالى في هذه الآية مثلا: ولو شاء الله ما قتلوا. هل هذه المشيئة هنا ماشي قانونية. لما قواعد القتال قضاه الله وشاءه ضد أن يقع. الضابط الثاني أن القتال هذا أمر لا يحبه الله عز وجل وقدره لحكمة. أيضا كما ذكرنا في قوله ولا يرضى لعباده الكفر. لذلك العلماء ضربوا أمثلة في إسلام أبي بكر الصديق. طيب احفظوا هذه الأمثلة أربعة. إسلام أبي بكر الصديق، كفر أبي بكر الصديق، إيمان أبي لهب، وكفر أبي لهب. طيب هذه أمثلة أربعة نريد من خلالها تطبيق الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. نقول أما إيمان أبي بكر فهذا مراد شرعا، يعني الله يحب الإيمان ويحب إيمان المؤمنين، هذا مراد شرعا لأنه فيما يحبه الله وقضاه. هل هذا مراد كونا؟ لا. لما؟ لأن الله ما قدر كونا إيمان أبي بكر هذا مراد شرعا لأن الله يحبه، ومراد كونا لأن الله قدره وصار أبو بكر مؤمنا. المثال الثاني كفر أبو بكر الصديق هذا غير مراد كونا لأن الله ما قدره، إنما الذي قدره الله أن يؤمن أبو بكر الصديق. المثال الثالث كفر أبي لهب هل هذا مراد شرعا أم كونا؟ هل لا يحب الكفر؟ لا، فهذا مراد كونا لأن الله قدره. نعم لا يحبه، لأن كما ذكرنا التقدير الكوني له ضابطان لابد أن يقع كما كفر أبو لهب. الضابط الثاني قد يكون هذا القضاء الكوني فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. مثال الرابع إيمان أبي لهب هذا مراد شرعا أم كونا؟ هذا مراد كفر أبي لهب، كفر. المثال الرابع آسف إيمان أبي لهب هذا مراد شرعا أم كونا؟ هذا مراد شرعا لكن لم يقدر كونا، لأن الله كان يحب أن يؤمن أحد لكنه ما قدر كونا. فالشاهد من ذلك أننا نفرق بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية لها ضابطان تكون فيما يحب الله فقط، وقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، طيب ولا بد أن تقع، ولا بد أن تقع كما ذكرنا في المثال أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هل هذا أمر شرعي أم كوني؟ لو قلنا أن هذا أمر كوني لا يلزم من ذلك أن تجد الناس كلهم قد أمنوا، هذا لم يقع. إذن فذلك على أن قوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمر شرعي، الله أمر به، ولكن هل جاب كل الناس؟ لا. إذن نطبق أمر ألا تعبدوا إلا إياه العباد أمر يحبه الله وقع من بعض العباد وكف أكثر، فدل أن هذا أمر كوني، لأن هذا أمر شرعي. فلو كان أمر كونيا وجدنا أن الجميع دخلوا في الإيمان. نعود إلى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم لا بيع فيه ولا خلة شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله عز وجل في هذه الآية يأمر عباده بالإنفاق في جيبه، والآيات في الإنفاق وفضل الإنفاق والأحاديث كثيرة. لو لم يأتي فضل الإنفاق إلا قسم أقامه النبي صلى الله عليه وسلم هو بأبيه وأمه معصوم الذي لا ينطق عن الهوى لا يحتاج إلى قسم، بل قوله مصدق لا يصد ولا رد، ومع ذلك يقسم صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده ما نقص مال بطن. قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينقص من صدقة. فإذا سأل سائل كيف المال لا ينقص من صدقة؟ أنا معي عشر تصدق اثنتين لا قسمي، إذا صدقة أنقص المال. نقول هنا المال لا ينقص بمعنى أن الذي يقف يدك بعد أن تصدق هذا يحل فيه البركة، ببركة قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصدقة التي تصدقها لم ينقص المال لي، لأنه قد يدفع عنك بلاء بهذه الصدقة. لو لم تتصدق لأنفقت هذا المال الذي تصدقت به على دواء، على طبيب، على أمر معين، فلما تصدق صرف عنك هذا البلاء فصار المال وكأنه لم ينقص. طيب، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المال لا ينقص من صدقة، تأويله أن المال الذي يبقى في يدك تحل فيه البركة فيكفي، هذا المال يكفي أن تنفق على ما تريد بقدر ما المال، بقدر المال الذي كان بك أولا، معك 10 كنت تأتي كذا وكذا وكذا. طيب، فتصدقت باثنين، فالإنسان يقسم أن هذه الثمانية سوف تكفي كنت عليه. لما؟ لأن النبي أقسم أن المال لا ينقصه الصدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من قبل أن يأتكم لا بيع فيه ولا خلف ولا شفاعة. الخلة هنا جاءت الخاء مضمومة، والخاء واللام والتاء لها لغات، يقال خلة وخلة وخلة بالنصب بالخاء وبكسرها وبضمها. أما الفتح خلة فهي الإعوان، يقال فلان عنده خلة أي عنده إعوان احتياج، هذه في اللغة. وبالكف الخلة هي الصفة والعلامة، فلان مثلا فلان فيه خلة الصدق، خلة الإيثار. فالخلة الكف هي الصفة، فالخلة بالكف هي الصفة، والخصة تكون بالشخص. الكلمة الثالثة والتي هنا في هذه الآية بالضم، خلة، والخلة هي أعلى المحبة. يقال فلان خليل فلان لأن فلان هذا أحب الشخص الآخر حتى تخللت محبته في قلبه، فالخلة درجة أعلى من المحبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوني خليلا، فإن صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فالرحمن عز وجل له خليلان من البشر، هو محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو إبراهيم عليه السلام. لذلك كان سلم لم يتخذ من، قال: وكنت متخذا قليلا اتخذت ابا بكر. لذلك سلم لا يتخذ قليلا، لكن لا يمنع ان صحابيا ما ان خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في الاحاديث كثيره يقول ابو ذر وغيره حدثني خليلي، فلا يمنع ان الصاحب نفسه يقول عن سلم خليلي. لكن الذي يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتخذ من العباد أخيل، يقال خليلي. هذا الذي عن السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، خليل الرحمن. هنا في الآية أتت الخاء مضمومة، قبل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فالخلة المراد بها هنا هي درجة أعلى من درجة المحبة. كما ذكرت سمى خلة لأن المرء إذا أحب شخصا حبا زائدا تخللت هذه المحبة سوداء القلب، فصار خليلا من تخلل القلب في المحبة، أي تدخلها في قلب المحبوب. قال تبارك وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. معنى هذا حث من الله يأمر عباده أن ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى. صدق عظيم الله لما ذكر في سورة المنافقون، في ختيم سورة المنافقون ذكر أن أمنية الشخص في حضره جل أن ينفق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذا جاءه الموت ماذا يقول؟ فلولا أخرتني إلى أجل فأصدق. أرى الله في هذا المقام أن يغضب المرء إذا أراه الأجل يختار أعلى الأمور هي الصدقة، لها من أجل المقرأة والله يجازي خاص ما في أيديهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان يخفرون من أقوالهم ومن خاصة أيديهم للإنفاق في سبيل الله، وبين أناس يقطعون حق من مال خاص بغير يفكروا في الغد، إن غاية ما في تفكيرهم أن يرضوا الله ورسوله أن ينفقوا في سبيله عز وجل، هم على يقين من قوله تعالى قال أنفقتم من شيء فيخلف. فالذي وعد إخلاف هو المالك، المالك المليك الذي له ملك السماوات والأرض، كفى به وعدا من غني سبحانه وتعالى. لذلك نسأل أغبر أن كل صباح ينادي ملك اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا. قال تعالى يوم البيع فيه ونقول يوم القيامة لا تنفع إلا الصدقة، فقوله هنا من قبل أن يأتي يوم لا تنفع من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة، هذا قوله تعالى نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا حساب، كل امرئ يسعى يوم عن نفسه يقول نفسي نفسي وما يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنا تنبيه مهم أن الخلة والصداقة التي نفع الله عز وجل نفعها يوم القيامة هي الخلة والصداقة التي في معصية الله. ثاني نقول قوله من قبل أياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، المنفعة ليس على عمومه، بل الخلة التي نفى التي نفى الله معها هي الخلة والصداقة التي بنيت معصية الله. أما كما في قوله تعالى فما لهم من شافعين يقين حسن، أما الخلة التي كانت لله رجل تحبب اجتمع عليه وتفق طاع الله عليه فالله على طاعته اجتمع على طاعته، فهنا قوارة تعالى الخلاء وما إذن لبعض عدو إلا المتخلص، فكل خلة كانت وكل صداقة كانت دنيا لله لله بل لله هذه تنفع صبها يومها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمن قيامة من النار اللهم أجلنا من النار يا رب العالمين. قال سلم فما مجادلة أحدكم لصاحب الحق في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربه يوم القيامة. المعنى يوم القيامة إذا دخل الجنة يفتح عن إخوانه أخلائه الذين طالما رفقوه في الصيام على الصلاة على الطاعة من ربنا إخواننا، أين زيد أين عمرا أين كانوا يصدوه ذا نراهم في الجنة. انظر المؤمن يوم القيامة ضاعين تنعم، لكن ذلك لا سأفد إخوانا له طالما رفقوه في الدنيا على طاعة حتى عن إخوانه. وفي الحديث قال يجادل رب رب كانوا معي ولكن كان معي، هنا تنفع كل الصدق وتنفع صداقة الصدق تنفع كل تنفع كل كانت في الدنيا على الله كل التي كانت معي، هنا تنقلب عدو الأخلاء يومين بعض لبعض عدو إلا الصحيح. الإنسان حدث أن المؤمن يوم القيامة يبحث عن إخوانه، فإن علم أنهم ليسوا معه في الجنة يشفعوا في إخوانه على ربه للمؤمن، فهذا لهم مطرح على هذا الله يقول المؤمنين ها شفع، فكل مؤمن يدخل الأرض فتقل عليه النار، يعني يدخل فتكون عليه بردا وسلاما يسأل عن إخواني كيف يعرفهم بمواضع السجود، لأن الذي يدخل النار إن كان مصليا مثلا غلبت سيئاته فدخل النار وكان مصليا حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، فالمؤمن من أهل الجنة إذا دخل النار يبحث عن إخواني تكون هذه النار عليه بارا وسلاما. يخرج يدخل ليخرج اخوانه، كيف هم وهم في النار من اثار السجود؟ لان الله تبارك وتعالى حرم على النار ان تاكل مواضع السجود. اذا في قوله تعالى في الايه من قبل ان ياتيهم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، نفى الله تبارك وتعالى ان تكون هذه الخله التي كانت بين اثنين على معصيه الله هذه لا تنفع، بل ينقلب الى اعداء، يتبرأ هذا من اخيه ويتبرأ هذا من الذي اغواه، يقول انت اغويتني، انت ضللتني عن الطريق، تنقلب هذه الصدقه في الدنيا لانها كانت لغير الله، تنقلب الى عداوه يوم القيامه. اما قوله ولا شفاعه، فالشفاعه المنفيه المراد به الشفاعه الكافيه، يوم القيامه لا يشفع له شيء ولا ينفعه شيء، لو أتى بقرون الأرض ذهبا لا ينفعه يوم القيامة. فالشفاعة المنفية هنا ليست كل شفاعة، دليل أن الآية ختمت بقوله والكافرون هم الظالمون، بعد أن نفى الشفاعة ختام الآية والكافرون هم الظالمون، أن الشفاعة المنفية في هذه الآية هي الشفاعة الكافرين، فكل كافر لا على أحد إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أبو طالب مات على الكفر، وسلم سئل العباس يا رسول الله عمك أبو طالب كان يذل عنك وعنك بما نفعت بما نفعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في قلبه فقلت له هو في يعني في تغلي دماغه وهو يظن أن نحن أهل النار، أو كما قال أشد من ذلك أن سلم أذن له أن يشفع فقط لأمه ليس لأبيه لأمه فقط، عامل كان في الدنيا يحب عنه، لكن ما هل ستنفع أن طالب يخرج من النار تخفف عنه فقط، تخفف عنه العذاب فقط تخفيف، لكن لن يخرج من النار، بل مخلد خارج مخلد فيها، لأن جنة لا يدخلها إلا مؤمن، وقد مات أبو طالب على الكفر، وقد قال الله تبارك وتعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا أمر لا شفاعة فيه ولا نقد فيه ولا رجوع. قوله تعالى والكافرين هم الظالمون، أي الكافر قد ظلم نفسه، وأعلى الظلم هو الكفر، لذا قال عطاء بن دينار الحمد لله أن الله قد قال الكافرين هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرين، لأن الظلم درجات، منها ظلم الأعلى هو الشرك، ومنه الظلم دون ذلك هو لنفسه أو ظلم وغيره من ثم نأتي إلى آية عظيمة هي أعظم آية في القرآن، قوله تعالى هو يثني على نفسه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الله يثني على نفسه يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، نلحظ من هذه الآيات قاعدة مهمة تنفعنا جدا في باب الاعتقاد، أن الله عز وجل عند ثناء على صفات الكمال كانت صفات الكمال مفصلة، أما صفات النقص الأصل فيها الإيجاز لا التفصيل، الأصل في صفات الكمال أن تأتي انظر إلى فتح سورة الحديد خواتيم الحشر آية الكرسي، هذه المواضع الثلاثة هي قاعدة مهمة تنفع في باب الأسماء والصفات، وهي أن الله عز وجل في مقام صفات الكمال فيها الإسهاب والإيضاح والمكاثرة للإيجاب، والأصل في الصفات أن تأتي موجزة. لما؟ لأن الكمال إذا ما هو كمالا فوق الكمال والثناء على الله تبارك وتعالى. فصفات الكمال فيها الإسهاب تفصيل لا تأييد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في القرآن، حديث البخاري أبي هريرة محدث وحديث البخاري. أبو هريرة في شهر رمضان قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أموال الصدقة زكاة الفطر، كانت تحفظ في المسجد، هذا يدل على سنة زكاة الفطر وأنها كانت يعني حبوب وكانت تجمع في المسجد النبوي. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبو هريرة لحفظ أموال زكاة الفطر. ففي ليلة أتى ليسرق من هذه الحبوب ومن زكاة الفطر، فأمسك بيده لا أعفو عنك يا رسول الله، تسارع أمام المسلمين أعفو عنك يا رسول الله. فقال هذا الرجل غير إني رجل فقير ويدعني ولن أعود مرة أخرى. عاب من أمانته يحكي ذلك لنسلم، أتى رجل ليسرق فأمسك به فعزمت على أن آتي به فأقسم أن لا يأتي، فقال لنسلم كذب وساعد. في الليلة الثانية وقع ما وقع في ليلة الأولى، أتى الرجل فأمسك أبي هريرة قال أرفع عنك يا رسول الله، قال دعني فإني فقير ولن أعود. فأن أبو هريرة ذهب أرسلم في ليلة الثانية، قال سلم كذب وتعود. في ليلة الثالثة أمسك بي أبو هريرة قال لا أرفع عنك يا رسول الله، طلقتك في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، فقال دعني وسأزدي لك نصيحة. أبو هريرة قال أرفع عنك إلى نسلم الذي ما قال رجل دعني وسوف أقضي لك نصيحة إذا أنت راشد. فقر كرسي هذا عليك حتى تصبح يصبح عند يقرأ آيات الكرسي، إذا قرأته سوف يكون عليك حافظ يحفظك إلى أن تصبح. عاد أبو هريرة بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة أتدري ما كنت تحدث في الأولى والثانية والثالثة؟ قال أبو هريرة الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك خير صدقة. هنا ثلاث فوائد، أولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الأولى والثانية والثالثة هو الشيطان، وتمثل في سورة وتمثل التمثل في البشر يفعله الملائكة وقع جبريل مرارا، وقد يفعله الشيطان طبعا مع السرق. الشيطان تمثل في البشر يوم بدر وقف مع المشركين وهو أذن على قتال المسلمين، وإذا قد يتمثل ملك والسر شاسع والواسع، إنما يتمثل الشيطان بصورة ليسرق ينشر قائلة الشر وغيرها من النوايا أعمال الفاسدة. فهنا تمثل الشيطان بصورة بشر وأراد أن يسرق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة هذا هو الشيطان. الفائدة الثانية أن نسلم أمر هذه النصيحة التي أداها الشيطان لأبي هريرة، قال صدقة أي أنه صدقة في، لذلك قرص ما تعلمناها من إبليس ولكن تعلمناها من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الشيطان. قال صدق أي الإنسان إذا ما قرأت قبل أن ينام فهنا يصبح عليه أو معه حافظ يحفظه من كل شيء حتى يصبح. الفائدة الثالثة في قوله وهو كذوب، نتعلم من ذلك أن الأصل الشيطان أنه كذوب غاش خائن، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، يعدهم ويمنيهم في الدنيا ويأتي يوم القيامة يتبرأ منهم في خطبة نارية قعر جهنم يقول فيها إن الله لكم وعد الحق وعدتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت من قبل. فهذه هذا الكلام يكون أشد وقعا على أهل النار من النار نفسها حينما يتبرأ من أتباعه الذي طالما أغواهم وعاهم وناهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم إلا هو. من ذلك أنها سنة على كل مسلم ومسلمة قبل أن حينما يأتي تراش يقرأ آيات الكرسي. لما؟ لأنه سوف يكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. القرآن حفظ للعبد عليه بالحفظ تكون به محفوظا عليك المحفوظ أن تكون به محفوظا من كل مكر ومن كل غمز ومن كل غمز من الشيطان. آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن في حديث مسلم حديث عبيد بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي أعظم آية في القرآن قال أبي الله رسوله أعلم. قال سلم يا أبا المنذر أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال بعدها كعب آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آية الكرسي. فانسلم ربع صدره وقال يهلك العلم المنذر أي لتهنأ بهذا العلم الذي في صدري. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد على علم هذا صاحب الجليل ليهنئ العلم أي لتهنأ بهذا العلم الذي في صدري. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. وهذا يدلك على فائدة أخرى أن الله عز وجل كما سن بين يعني يفضل أشياء يفضل مخلوق على مخلوق أرض على أرض كما جعل مكة أفضل البقاع على زمزم أفضل المياه جعل جمعة أفضل الأيام جعل رمضان أفضل الشهور جعل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. فهذا التفاضل كما يقع في المخلوقات أيضا صفات الله فيها تفاضل. فبعض صفات الله أفضل من بعض وبعض آيات أفضل من بعض. فكما أن التفاضل يقع في المخلوقات أيضا صفات الله فيها تفاضل. فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. إذن آية فيها مفضول وفيها فاضل. نعم أعظم كله كلام الله وكله له التقدير والفضل لكن لا نعلم أن هناك آية أفضل من آية ما ننسخ من آية ننسخ نأتي منها. إذن هناك فضل موضوع فدل حديث على أن الفضل لا تتفاضل كما أن أسماءه تتفاضل. في الحديث أعظم أن أعظم أسماء الله الله الحي. إذا اسم الله كلها عظيمة لكن هناك أفضل هناك اسم أفضل من اسم الله الأعظم فهذا أفضل من غير من أسماء. حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن آية الكرسي أعظم آية القرآن هناك زيادة عند الترمذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الكرسي قال ونفسي بي إن لها لسانا وشفتين قدس الملك الذي نفسي بيدي. هذه زيادة مش صحيح ولكن هي عند أحد الترمذي بسند صحيح. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة قال ونفسي بيدي إن لها أي آية الكرسي لسانا وشفتين تقدس الملك عند سقف العرش. هنا إشكال أشكل به من تكلم بالباطل وقال أن كلام الله مخلوق واستدل بهذه بمثل هذه الأدلة. قال الآية الكرسي لها لسان لها شفتان إذن كلام الله مخلوق وهذا من الخطأ البين. كلام الله صفات وليس من الله شيء مخلوق. ما تأويل هذه الزيادة ومعناها؟ قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم عن آية الكرسي أن لها لسان وشفتين تقدس أمانك، قال هذا في ثواب القارئ لها إذا قرأها المؤمن في كل ليلة وقرأها في موقع قرأها، فإنها تأتي يأتي ثوابها يصعد إلى الرحمن يقدس الملك عند العرش. إذا القرآن كلام الله، ثابت بالكتاب والسنة الإجماع. أما الغلة التي تحتمل هذا المعنى فنقول هذا من المتنبي الذي له تأويل. أما المحكم فكلام الله ليس مخلوق، فقد ناصح وكافح وجاهد الإمام أحمد في رد هذا الكلام الباطل الذي اخترعه معتزلا وزعموا فيه أن كلام الله حق مخلوق. أيضا مما ثبت في هذه السورة حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي ذكر به أجاب في السورة البقرة وآل عمران طه، اسم الله الأعظم إذا ذكر به أجاب. إذا لما نقول هنا الفائدة اسم الله الأعظم هذا يدل على أن الله منها ما هو أفضل من الآخر، أسماء الله كلها عظمى لا حسنى، لكن هذا لا يمنع أن هناك ما أفضل من أسماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله 99 من أحصاها الجنة. هل هذا يفيد حصر الأسماء الحسنى كلها في هذا العدد؟ والله لا حصر، لا يعلم عنها إلا الله، لكن في الحديث إن لله 99 اسما من وصف الأسماء كثيرة التي لا حصر لها 99، أما إذا ليست في غيره وهي من أحصاها الجنة. أيضا في قوله اسم الله الأعظم دل أن الأسماء كلها حسنى ولا يعلمها الله، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم إذا دعى به أجاب، والتي يعني حالي على كل داع أن يتمس هذا الاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، قال في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه، ما قرأ الراوي البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه علت الوجوه للحي القيوم. العلماء اختلفوا في اسم الله الأعظم، ولكن في أدلة والتي يجمع بها أدلة كثيرة نحرص على هذه الأسماء الثلاث الله الحي القيوم، هذه والله أعلم لا يخرج عنها اسم الله الأعظم الله الحي القيوم، ونسبب لهذه الأسماء الثلاث تجد معاني عظيمة لو تكلمنا عنها أطال المجلس في اسم الله اسم الحي واسم القيوم. تبارك تعالى الله نعوذ بالله الكرسي في قوله تعالى الله لا إله هو الحي الحي الذي لا يموت. إنسان قد يسمى حي لكن حياة الإنسان مسبوقة بعدم ومحوقة بفناء، فأنت تسمى حي لكن هل حياتك كحياة الحي القيوم سبحانه؟ لا، ليس كمن شيء. حياة الإنسان مسبوقة بعدم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نعم لم نكن شيئا مذكورا أصلا جئنا من العدم. حياة الإنسان مسبوقة بعدم وملحوق بفناء إلى أن يبعث، وهو أصلا أثناء حياته منغص بالألم والوجع والمرض يعتريه ما يعتريه، أما حياته عز وجل فسبح بحمده. أما عز وجل الحي الذي يموت، الإنس والجن يموتون، وأما الله تبارك وتعالى حياته سبحانه حياة كاملة، حياة كاملة التي لا يعتريها نقص ولا مرض، لأنه القوي المتين الذي ليس كمثله شيء ولا سمي. الحي القيوم قيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فالله عز وجل قام بنفسه بأسمائه وصفاته ويقيم غيره هذا من كمال قيوميته سبحانه وتعالى. لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يعتريه غفلة وذهول. والسنة بكسر السين هي مقدمة النوم، الإنسان إذا رأى غفوة هذه مقدمة النوم. الله لا تأخذه ولا يخفى عليه خافية. في الصحيح أن الله عليه وسلم في حديث أبي موسى قال موسى قام في النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلام، فقال إن الله ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، عمل الليل قبل عمل النهار، لو كشف لو قال حجابه النور وفر النار، لو كشفه أحرقه سبحان وجهه أي وجهه من انتهى إلى بصره من خلقه. رأى ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس قال ابن عباس أن بني إسرائيل قال موسى هل ينام ربك؟ فاتقوا الله. فذهبوا يا موسى لك بني إسرائيل هل ينام ربك؟ قال يا موسى خذ زجاجتين بيديك فقم الليل. ففعل موسى لما أتى يمنى أخرى في اليسرى، فلما ذهب من الليل نعم موسى فوقع تيه ثم انتعش قام فأزوجتين حتى إذا كان وقت الليل تعس فنام فسقطت أزوجتين فقال الله يا موسى لو كنت أنام لسقط السماوات الأرض هلكنا كما هلكت زوجتين. فنزل قوله تعالى في آية الكرسي تأخذه ولا نوم. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم ابن عباس يحكي في فعل موسى، وهذا مثل عظيم لما يدل لأنه دل على قدرة لن تأخذ سنة ولا نوم كما ورد في الحفل. هذا الأثر لو أخذ غفوة لا لسقطت السماوات الأرض كما سقطت سقطت على له ملك السماوات الملك الملك المليك العباد في نواصيهم بيده ماض فيهم حكمه عاد فيهم قضاء. نقف عند قوله تبارك وتعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا والله أعلى وأعلم الله على نبينا وما منا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال ذلك لخيرها إلا أنت أصف عن سيئها لا أصف عن سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.